بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الوالدان محتاجين إليك فالأمر فيه واجب وفيه مندوب. الواجب وهو بر الوالدين، والمندوب وهو النظر إلى الإحسان إلى اليتيم والتوسعة عليه. وبناء على ذلك، إذا كان الوالد أو الوالدة أو هما معا حاجة ناسة إلى وجودك بجواره أو بجوارهما، فحينئذ لا تتردد. الحكم الشرعي واضح، ليس هناك تعارض بين الفرض وغير الفرض الذي هو دونه. وأما إذا كان الوالدان ليس بحاجة إليك ولم يطلب منك ذلك وما في حال طيب، فحينئذ تصبح جبر خاطر الابن والبنات والقصر وبلوغ فضيلة القرب من الوالدين. والذي يظهر الله أعلم أن بر الوالدين والقرب من الوالدين ولو لم يكونا في حاجة، لكن كونك ستصلين وتجلسين مع الوالدين وتقضي حوائج الوالدين، نحن قلنا أنهما ليسا محتاجان حاجة طلب، لكن إذا جئت قريبا من الوالدين ستزورين، وهذا بر وصلة. وقد تسكني بجوار الوالدين مع الوالدين، وهذا أعظم صلة وأعظم بر، فقد تطبخ لهما وتقوم على حوائج الوالدين، وهذا لا يمكن أن يعدله شيء بعد توحيد الله عز وجل. ومن هنا لا أشك أن قربك من الوالدين أنه خير وبركة لك، فإن كان على سبيل التعيين فلا تترددي، وإن كان على أنهما ليس بحاجة ماسة ولا تعيين، فإن الذي تطمئن إليه النفس أن تقتربي من والديك، ولعل الله أن يطيب خواطر القصر. ثم هؤلاء قصر لا يدركون المصالح ولا يدركون الأمور التي هي أفضل، خاصة وأنهم لم يبلغوا الرشد والعقل، فمثلهم لا يعتبر، يعني لا يعتبر أمره من كل وجه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.